به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العلي.